فله خير

قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا ولا تزر مع الله إلهنا آخر لا بسم الله الرحمن الرحيم. إنسان علم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء Thank you.